القاهرة. من نبع المعرفة الصافي ويقين الإسلام الوافي، سنرد الشبهات ونأتي بجواب الإيمان الشافي. الجواب الشافي. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في الجواب الشافي، والذي نحاول أن نرد فيه على بعض شبهات وتساؤلات المشككين حول الإسلام. أعزائي المستمعين، شبهة اليوم تدور حول ادعاء البعض وجود أخطاء لغوية في القرآن الكريم. معنا الآن فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف. فضيلة الشيخ، يقول البعض إن المسلمين ينظرون إلى القرآن الكريم نظرة القداسة، ولكن حين النظر في آياته الكريمة بعين الناقد نجد فيه بعض الأخطاء اللغوية وبعض الأساليب التي تخالف السياق اللغوي الصحيح. كيف نرد على هذه الشبهة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم كتاب الله الخالد المعجز، تحدى الله به أرباب البلاغة والفصاحة الذين كانوا يعقدون لأنفسهم أسواقا للشعر واللغة، وكانوا يتبارون فيها بالبلاغة والبيان، ومع ذلك وقفوا أمام القرآن صاغرين عاجزين حين تحداهم الله رب العالمين، فتحداهم أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا. قال سبحانه: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فصعد معهم التحدي على أن يأتوا بعشر سور فقط من مثل القرآن فلم يستطيعوا. قال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فلم يستطيعوا، فصعد الله التحدي على أن يأتوا بسورة واحدة ولو بأقصر سورة من مثله فلم يستطيعوا. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهذه الشبهة لم تكن مثارة في العصر الذهبي للغة، فلم يحدث أن تكلم أحدهم عن القرآن بهذه الشبهة، لأنهم كانوا على علم تام بأساليب اللغة والفصاحة والبيان، بل وقفوا أمام القرآن صاغرين قد أبهرهم بيانه وأسلوبه وبلاغته. لكن لما استعجمت الألسنة وضعف الذوق العربي وجدنا من يثير أمثال هذه الشبه، وذلك يكشف جهلهم وزيف أباطيلهم وادعائهم. فضيلة الشيخ، نود أن تذكر لنا بعض الأمثلة التي أوردوها في هذا الشأن. من ذلك مثلا ما جاء في سورة الحجرات حين أمر الله تعالى بالصلح بين المتخاصمين. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هنا نجد تغايرا في عودة الضمير على الطائفتين، فأحيانا يأتي بصيغة الجمع كما قال اقتتلوا، وأحيانا بصيغة التثنية فإن فاءت فأصلحوا بينهما ولم يقل بينهم. فالسطحي من ناحية اللغة يظن أن هذا التغاير في الأسلوب لا جدوى من ورائه، وذلك يكون لعيب في هذا المتلقي وليس في القرآن حاشاه، فالضمير حال الاقتتال جاء بصيغة الجمع حيث ينخرط الفريقان حال القتال، فكل أفراد الطائفة الأولى تتقاتل مع كل أفراد الطائفة الثانية، ولذا جاء التعبير بصيغة الجمع. أما في حال الصلح فإن الصلح لن يتم مع كل أفراد الطائفتين، ولكنه يتم مع رمز كل من الطائفتين، فقائد كل من الطائفتين هما من يجلسان لعقد الصلح، ولذا جاء التعبير بصيغة التثنية فأصلحوا بينهما، أي بين كبير وقائد القبيلة والطائفة الأولى مع كبير أو قائد الطائفة الثانية، وذلك أسلوب القرآن الكريم في بلاغته وبيانه حين يتبدى يدهش العقول ويأخذ بالألباب، وسبحان من هذا كلامه. فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف، أحيانا يأتي الماضي في موضع المضارع، فما دلالة ذلك؟ نعم، في بعض الآيات نجد التعبير باللفظ الماضي مكان المضارع، في مثل قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، والمقصود بأمر الله الساعة والقيامة، وهي لم تأتي بعد، فكان السياق أن يقال في غير القرآن سيأتي أمر الله، لكنه جاء بلفظ الماضي للدلالة على تحقق وقوع الفعل، كأنه شيء تم وقوعه بالفعل فلا ريب فيه ولا شك. ولذا لما نزلت الآية فزع القوم لظنهم أن الأمر قد وقع بالفعل، فجاء عقبها قوله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإذا كان المتكلم هو الله فإنه حين يأتي بالماضي موضع المضارع فيه دلالة على قدرته على تحقيق الأمر، فلا يحول بينه وبين التحقيق أحد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله تعالى خالق الزمن وهو مالكه ويملك تحقيق المظروف فيه، والله قادر على تحقيق ما يحدث في الظروف كلها ماض كان الزمان أو مستقبلا. والحمد لله أولا وآخرا. كنتم مع الجواب الشافي.